قال محمد بن الحسين: فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، قال: فاستمع. فقال: اقرأوا، فكل حسن، سيأتي قوم يقيمونه كما يقيم القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرؤوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. وعن الحسن رحمه الله قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبروا آياته إلا اتباعه والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء، ولا العلماء، ولا الحكماء، ولا الورع. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وعن مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال: يعملون به حق عمله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون.